كنا قد انتهينا في باب النكاح الكلام على المحرمات من النساء. قلنا أسباب التحريم ثلاث: يحرم على الرجل أن يتزوج المرأة بسبب من أسباب ثلاث: هذا التحريم المؤبد، التحريم المؤبد، التحريم الأبدي، إما لأجل النسب، وإما لأجل الرضاء، وإما لأجل المصاهرة أي المناسبة النسبة. هذا التحريم الأبدي، وفيه التحريم المؤقت أي لعارض معين، إذا زال العارض جاز أن يتزوج بهذه المرأة. فالتحريم بسبب النسب، المحرمات من النساء بسبب النسب ثلاث: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، ثلاث قلنا قد ذكرناها. المحرمات بسبب الرضاع أيضا هذه تستبعد الرضاع: الأم التي أرضعتك، والبنت هي التي رضعت من زوجتك من زوجتك بمالك، والأخت هي التي رضعت من أمها أو رضعت من أمك، والعمة وهي أخت الرجل الذي رضعت من لبن زوجتك بمالك، والخالة من الرضاع هي التي رضعت من أختها، وبنت الأخ وهي من الرضاع، وهي بنت من رضعت من أمه أو رضع من أمك، وبنت الأخت من الرضاع وهي بنت من رضعت من أمها أو رضعت من أمك. هذا المحرمات من الرضاع. قال عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء من القرابة واللواتي من الرضاع والصغير. قوله تعالى يقول الإمام النبي زيد القيرواني: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. ذكر الأم الأصل، والأخت هي الحاشية. بعضهم اقتصر على الأم والأخت بس، يعني الأخت من الرضاع تحرم والأم من الرضاع تحرم وغيرها. نقول بالأصول بالأم أشار إلى الأصول، وبالأخت أشار إلى الحواشي، ويلحق بذلك الفروع. فالأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع كلهن يحرمن. وأما من المصاهرة بالمصاهرة، قال: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا بالمصاهرة أي النسبة. Thank you. في المحرمات المصاهرة قلنا أم المرأة أم الزوجة، إذا تزوج الرجل بامرأة تحرم عليه أمها بمجرد العقد، بمجرد العقد، وهو قول جمهور العلماء. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، الربائب جمع ربيبة، الربيب والربيبة، سمي الربيب أو الربيبة لأن الرجل هو الذي يربه أي يسوسه ويقوم بشأنه. قال الذي في حجوركم، في حجوركم أي يتربين في حجر الرجل، والمراد بأن يتربى في حجره أي أن يكون أن تكون تساكنه في البيت أم بنت الزوجة تحرم. والمراد في حجوركم أي أنها تسكن معه في نفس البيت، أو ولو لم تكن تسكن معه في نفس البيت فيقوم بالولاية عليها والقيام بشأنها. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، متى تحرم بنت الزوجة؟ إذا دخلت بهذه الزوجة، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، إذا عقدت على امرأة حرمت أمها عليك على الأبد إلى الأبد. أما بنتها فإذا عقدت على امرأة لا تحرم البنت إلا إذا دخلت بالمرأة. وربائبكم التي حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. قال العلماء الربيبة تحرم سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر، سواء قام بشأنها ورباها أو لم تكن عنده، وهذا في قول جمهور العلماء. وأما قول تعالى وربائبكم التي في حجوركم أي الربيبة التي في حجر في رعايتك، هذا ذكر خرج مخرج الغالب، أي أنه الغالب الربيبة تكون في رعاية زوج أمه، وبالتالي حتى لو لم تكن في رعايته فيحرم عليه الزواج به. وبعض العلماء كما نقل عن علي رضي الله عنه قال إذا كانت الربيبة تتربى في حجره فلا يجوز أن يتزوج به، أما إن لم تتربى في حجره فيجوز أن يتزوج بها، وهذا على خلاف قول جمهور العلماء. قد روى عبد الرزاق بسند صححه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الإمام بن باز رحمه الله، وفيه أن علي رضي الله عنه جاءه رجل فقال أو لقيه فقال ذكر أن زوجته توفيت، قال ولها ربيبة، قال أهي في حجرك؟ قال لا هي تعيش بالطائف، قال تزوج بها، قال ألم يقل عز وجل وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم؟ قال هذه لك في حجرك فيجوز لك أن تتزوج بها. فهذا اختيار علي رضي الله تعالى عنه. وقال الحافظ الكثير هذا أثر غريب جدا، وذكر أن الأثر ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله في التشكلة، لكن قول جمهور العلماء أن الربيبة تحرم سواء تربت في الحجر أو لم تترب بالحجر، وهذا أقرب وأقوى. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها وطلقها جاز له أن يتزوج ببنتها. وحلائل أبنائكم، الحلائل جمع حليلة وهي المرأة امرأة الإبن، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، زوجة الإبن الصلبي، طيب زوجة الإبن من الرضاع، زوجة الإبن من الرضاع تحل أو لا؟ يقول تحل بعدين يطلقها لا شك. قال حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني إذا عقد ابنك على امرأة حرمت عليك، حرمت عليك، فلو توفي عنها أو طلقها تحرم عليك. أما الابن من الرضاع فإذا عقد على امرأة ثم طلقها أو مات عنها سواء دخل بها أو لا فإنها تحل له، لأن المحرم هو ماذا؟ زوجة الابن الصلبي ليس من الظلاء. ولهذا قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فهذا وصف قيدي ليس كربائكم الذي في حجوركم، وصف غالبي توضيحي. أما الذين من أصلابكم فهذا وصف قيدي يقيد. أما قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، الجمع بين الأختين لا يجوز، هذا محرم تحريما مؤقتا، لا يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وأختها، لكن إذا طلق المرأة جاز له أن يتزوج بأختها بعد مضي العدة، بعد نهاية العدة، بعد أن تنتهي ماذا عدة هذه المرأة المطلقة، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد تلف فهو مأخوذ العهد، لكن لا بد ماذا من أن يطلقها، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه من حديث فيروز قال قلت يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان، قال طلق أيتهما شئت، أيتهما شئت طلق أيتهما شئت. فقوله إلا ما قد تلف أي ما محفوظ عنه من حيث الإذن، لكن لا بد من أن يمسك واحدة ويترك الأخرى، كما قال عليه الصلاة والسلام طلق أيتهما شئت. ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت.